محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس السادس من دروس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وقد تبين لنا فيما مضى أن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يختار أن السنة هنا بمفهومها الشامل أو على أحد معانيها التي ذكرناها، فهو يذكر جملة من مسائل الاعتقاد وهذا هو الكثير، وقد يتكلم أيضا عن مسائل الأحكام، ويشير أيضا إلى الفضائل وإلى جملة من الأخلاق وما يجب أن يكون عليه المسلم، وقد مر بنا أمثلة وشواهد على هذا، ووقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند كلامه رحمه الله تعالى حول الإيمان بما يكون للميت في قبره. نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه وأن يجعل قبورنا وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت بالزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة، القبر أول منزلة من منازل الآخرة، وهو الحياة البرزخية التي تكون بين الدنيا وبين قيام الساعة. ولا شك أيها الإخوة أن القبر ما يكون فيه من الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن ونصدق بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وإن كان جاء الإشارة إلى القبر وما يكون فيه في قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، إلى آخر الآية. قال المفسرون: إنهم يعرض على آل فرعون الذين آمنوا به وصدقوه، هو ومن معه، يعرض عليهم مقامهم وتعرض عليهم النار. وهذا قد ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المؤمن بعد أن يجيب على الأسئلة ويوفق لها: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها، فيقول: ربي أقم الساعة. والكافر نسأل الله العافية حين لا يجيب ولا يوفق، أو المنافق، فإنه يفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها، إلى آخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ربي لا تقم الساعة، إلى آخر الحديث. لا شك أيها الإخوة أن القبر يعني كما قال أهل العلم هو الواعظ الصامت، وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم المقابر وكان يزورها صلوات ربي وسلامه عليه، في حديث عائشة رضي الله عنها في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم، أي بدعاء لهم. ونحن والله الحمد قد أرشدنا إلى الزيارة الشرعية كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. لا شك أن هذه الزيارة فيها فائدتان، فيها فوائد على كل حال، أعظمها فائدة: أولا فائدة العبرة والعظة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فكلما قسى قلب العبد، وكلنا ذاك الرجل نسأل الله أن يرحمنا وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم وأن يهدينا سبل السلام، من أسباب رقة القلب زيارة المقابر والعود إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن أهل القبور أيضا يستفيدون من دعائك لهم، يعني سواء عاد إن زرتهم أو أنت في هذا المكان أو في أي حال، لكن الإنسان ينشط ويهتم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وهم ولا شك مرتهنون بأعمالهم، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، كما قال بعض السلف، قالوا: إن الحسن البصري رحمه الله وقف يوما مع أصحابه على قبر قد واروا صاحبه فيه، فالتفت إلى من حوله قال: أرأيتم لو رجع هذا الرجل ماذا يصنع؟ قال: فلان يصلي النوافل، فلان يتصدق، فلان يصوم، فلان، وبدأوا يعددون من الأعمال الصالحة ما شاءوا. قال: أنتم الآن، يعني ما دام الله أعطاك فسحة في العمر يعني فسحة في الأجل وطولا في العمر، الله قدم الأعمال الصالحة مما تتقرب به إلى الله عز وجل. ويعني لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار المقابر وعظ أصحابه. ويقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إنه عليه الصلاة والسلام زار المقابر كثيرا ووارى جملة من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لم يثبت أنه كان في كل زيارة يعظ الناس، وإنما وعظهم في أحوال معينة. لأن بعض الناس يسأل يقول: هل من السنة أننا نعظ عند كل ما ندفن؟ هل هو نقول يعني هذا يختلف باختلاف الأحوال. رأيت في الناس رقة، إقبال، تأثر، فرصة أن تعطي كلمات موجزة، لا أن يلقي الإنسان خطبة ويطيل الكلام، ولكن موعظة يسيرة، هذا طيب، تعظ الناس وتذكرهم، لكن لا أن يكون هذا ديدنا لك يعني دائما، لأنه عليه الصلاة نحن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وعظ الصحابة يوما كما في حديث عبد الله بن الشخير في سنن أبي داود وغيره، قال: وقفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر، ولما يلحد فأخذ عودا وبدأ ينكت في الأرض. والصحابة عرفوا الهم ورأوا الغم في وجه رسول الله والحزن في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فسكتوا، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم، أي ما يكون في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء، وفي رواية: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي: فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين، وفي رواية: ولهم حنين من البكاء. الخنين قال شراح الحديث: هو الصوت الذي يخرج من الخيشوم حال البكاء. الإنسان إذا بكى وجاء يتكلم أو صوت تجد فيه خنة بسبب كثرة البكاء. والحنين أيضا ما يكون من الصدر، يحن مثل ما تحن الصغيرة إلى أمها ونحو ذلك. فهم رضي الله عنهم ما بين في حال خنين وفي حال حنين رضي الله عنه وارضاه. وهكذا يعني ينبغي أن يكون المؤمن. على كل حال، هكذا عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الكتاب والسنة، الإيمان بما يكون في القبر، وأن العبد يسأل هذه الأسئلة الثلاثة التي نسأل الله أن يوفقنا للإجابة عليها: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم صلوات ربي وسلامه عليه؟ أما التسمية بمنكر ونكير، فقد سبق أنني أشرت إلى أن الحديث في هذا في كلام لأهل العلم. ابن القيم رحمه الله يقول: لا يثبت في ذلك شيء، وبعضهم أيضا ضعف الأحاديث، وجملة من أهل العلم قالوا كما في بعض كتب السنة أن يعني بمجموع الطرق حسن لغيره، وأيضا قال بعض أهل العلم إن هذه العبارة جاءت على لسان بعض الصحابة رضي الله عنه، منكر ونكير، المنكر والنكير، وجاءت أيضا في روايات عن السلف وفي كتب أهل العلم قالوا فإن لها أصلا، والله أعلم. على كل حال، سواء ثبت التسمية أو لم تثبت، نحن ولا شك نؤمن ونصدق أن هناك ملكان سيسألان العبد: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا ولا شك آمنا وصدقنا. لكن عاد التسمية بمنكر ونكير، ذكرت لكم ما ذكره أهل العلم وما ذكروه أيضا أكثر وأكثر. قال: ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، هذا يعني سبقا حين تكلمنا فيه في الدرس الماضي، وأن هذا الأمر أيضا في كلام كثير لأهل العلم، قد أتى على كثير منه ابن القيم رحمه الله في كتاب الأرواح، وذكر جملة يعني من الآثار. قالوا ومنها قالوا إن ما ذكره الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفية، ذكر عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله قالوا: كان يزور المقابر في الأسبوع يوما واحدا، يعني ليس يعني تحديدا، لكن حريص أن يزور المقبرة أخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذاك اليوم ما استطاع أن يزور، نزل مطر واشتد الوحل فلم يستطع الزيارة. قالوا فلما نام تلك الليلة رأى واحدا من أصحاب تلك المقبرة فقال له أين أنت يا مطرف؟ قال والله يعني نزل مطر واشتد الوحل والطين. فقال حلف هذا الرجل قال والله الذي لا إله غيره إن الله لينور علينا في قبورنا بدعائك أسبوعا كاملا. اللهم استعان، لا شك أن هم محتاجون إلى دعاء الأحياء لهم، ولكن كما قلت هذه يعني رواية والله أعلم بصحتها، يعني وذكرها الإمام أبو نعيم رحمه الله في حلية الأولياء عن مطرف بن عبد الله بن الشيخ. والواقع يعني أن والسنة دالة ولا شك ما قلنا قبل قليل أنهم يعني يفرحون بالدعاء ويصلهم هذا الأجر، أيضا الصدقة الجارية عنهم، هذا كله من الأعمال، الحج، العمرة، أيضا كل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال كما قال المؤلف ينعم المؤمن في قبره ويعذب الفاجر كيف يشاء الله، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى واعلم أن بقضاء الله وقدره والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. الحمد لله، هاتان مسألتان. أما المسألة الأولى فيقول مؤلف البروج بقضاء الله وقدره، يعني قصده الآجال، هذه بقضاء الله وقدره. الإنسان إذا كتب الله له أجل، والله عز وجل قد كتب الأجل كما جاء في حديث ابن مسعود يرسل إليه الملك ومنها وبكتب أجله، فالإنسان لا يستقدم في حياته، لا يزداد دقيقة ولا ينقص من ذلك ولا أقل من ذلك. فالإنسان إذا حان أجله ما لا يستقدم ساعة ولا يستأخر ولا أقل ولا أكثر من ذلك، هي أجال، متى ما انتهت انتهت. فنحن نؤمن بقضاء الله وقدره ونؤمن بأن الآجال واقعة. ولذلك قال بعض أهل العلم لما كان قلق ابن آدم من أمرين، هذا في العموم، ابن آدم يقلق في مسألة الحياة، الآن ناس دائما الحياة كيف يطول عمرك، ما هي المأكولات التي تأكلها أو التي لا تأكلها، التمارين، هذا أنا لا أظن هذا خطأ، يعني هذا الإنسان يبحث عما يصحي بدنه، لكن الناس دائما تجدهم يشغلون بهذا الأمر ويتداولون الرسائل، وهذا أمر ولا شك واقع. الأمر الثاني مسألة الاكتساب، مسألة المال، الدينار، الدرهم، والناس يتفاوتون، منهم من يصبح ويمسي عبدا للدينار والدرهم، ومنهم من هكذا. المهم يبقى في النفس شيء من هذين الأمرين، رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع هذا الأمر وحزمه حزما لا زيادة فيه ولا نقص، قال عليه الصلاة والسلام لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الحديث طويل بس أنا أخذت الشاهد، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. رزقك كما قال بعض أهل العلم والله لو طردته كما تطرد الفريسة كما تطرد الوحش خلف فريستها، والله ما كتبه لك والله لا تأخذه. وكما قال بعض السلف والله في المقابل لو كان لك رزق بين فكي الأسد الله كتبه لك والله لا تأخذه. وقد قلت في مثل هذا المقام الشريف قلت يعني الأسد من الذي يقرب من الأسد، فضلا أن لك رزقا بين فكي الأسد، لكن إذا الله كاتب لك هذا الرزق والله لا تأخذنه ولو أنه بين فكي الأسد، فمع ضراوته وشدته. إذن مسألة الرزق أمره محسوم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أيضا الأمر الثاني مسألة الآجال، لن تموت نفس حتى تستكمل استكمال، ما قال حتى تنتهي أو تبلغ، لا، انظر يعني إلى عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، ما معنى الاستكمال؟ الاستكمال خلاص يعني أن تأخذ نصيبك وافيا لا زيادة ولا نقص. إذا لما تقول فلان والله استكمل هذا الموضوع معناه خلاص أتى عليه من أوله إلى آخره، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. كذلك الأجل، والله لو لك دقيقة ساعة يوم سنة ستعيشها في هذه الدنيا والله لا تعيشنها، عد على أي حال، في صحة في مرض، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. إذن اطمئن يا أخي، اطمئن، وكما قال المؤلف هنا وعبارته الحقيقة قال واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. هذا الذي أراده. ويدخل في هذا أيضا أيها الإخوة الرد على أصحاب النجوم والشعوذة الذين الآن يربطون حياة الناس بالنجوم وبالكواكب، وهذا وللأسف ينتشر ما بين وقت وآخر، إما في قنوات فضائية أو في بعض مواقع الإنترنت تقول أرسل لنا متى أنت مولود في أي برج. المسكين الذي رق دينه وضعف إيمانه يبادر ويكتب أنا مولود في برج الدلو، في برج الثور، في برج الميزان، سنة كذا وكذا. يأتي عاد الرد ستتزوج، احذر من اللون الفلاني كذا. أعوذ بالله، هذا لا يجوز. حتى بعض الناس يقول طيب يعني أجرب، يعني مجرد أنظر. لا، هذا لا يجوز. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وهؤلاء هم من الكهان ومن العرافين والدجالين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا. العراف الذي يدعي معرفة الغيب، وكذلك الكاهن، هؤلاء يدعون معرفته، وأنت الآن تسألهم، ولا يلزم تأتيهم بقدميك، يكفي بالدخول في الإنترنت أو رسالة في الجوال أو نحو ذلك. فصدقهم بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال واحد أنا ما أصدق، نقول أيضا قال عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما. فأنت يا أخي على خطر عظيم. فعلى كل حال هذا أيضا مما يجب التحذير منه، أن ننتبه أيها الإخوة لأبنائنا وبناتنا، خاصة في جانب الفتيات، يعني لرقة قلوبهن ولخوفهن، وكما يقال الآن القلق من المستقبل وماذا سيكون. تجد بعضهم يعني قد تنزلق أو قد تخدع بمثل هذا الكلام. والواجب يا أخي أنت أب ومسؤول عن رعيتك أن تنتبه لأفراد أسرتك لا ينزلقوا في هذا الوحل الذي نهايته نسأل الله العافية فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الإخوة ينتشر بين الناس الآن واحد الآن يدعي علم النجوم، وللأسف يعني وجدت وقد سألني عن بعض الإخوة، واحد مثلا يقعد سنة 2020 سيكون فيها ما يلي: واحد سيموت فلان، اثنين سيكون فيضانات في البلد الفلاني، ثلاثة سيحصل. ويبدأ الناس وتقرأ واحد يقول يا أخي هذا مجرد كلام. لا، ما يجوز يا أخي. أنت الآن بهذا الصنيع تقذف شرا وبلاء في قلب مؤمن عمر الله قلبه بالإيمان ولا يعرف إلا التوحيد الله عز وجل والحذر من السحر والشعوذة. وبعض الناس يقول طيب يا أخي ما يضر أفتح، يعني هي مجرد قراءة، يعني وأنا عارف أن هذا كذاب. طيب مدام أنك تعرف أنه كذاب لماذا تقرأ ولماذا تطلع؟ بعضهم يقول طيب يا أخي ما يمنع أننا نشوف، يعني عام 2020 هذا الآن عام جديد وماذا سيكون، وإن كان في أشياء نحذر منها. إذا معنى هذا أنت في قلبك أنه يعلم الغيب ويصل إليه. إذا أيها الإخوة الأفاضل هذا لا يجوز، لا يجوز استقباله ولا يجوز نشره، وأنت معين على الشر إن فعلت ذلك. فيا أيها الإخوة نتق الله. بعض الناس ما جاءه من رسالة نشر وأذاع بيننا، أنت تتحمل أوزار الناس هؤلاء. وأنا قلت لكم نعم الآن في بداية كل عام هجري أو عام ميلادي تبدأ هالرسائل، فلان يقابلونه في قناة فضائية أو له موقع في الإنترنت يؤخذ كلامه سواء شفويا أو هو مكتوب، ويلا وأنشر بين الناس أن سيحصل وسيحصل وسيقع ويموت ويولد ويفعل. هذا هو فعل الجاهلية الذي كان إبان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو كان فعله، وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في قول الله عز وجل إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولا يغرنك أنك تقول أنا والله الحمد مكذب لهذا الشيء ولا أعتقده، لا، هذا لا يعفيك من المسؤولية، هذا حرام عليك ولا يجوز أن تنشر مثل هذا الكلام. معذرة يا إخوة سامحوني يعني إن وقفت عند هذا وقفة، لكن هكذا يجب أن نتناصح. ولا يجوز أيضا التساهل. إذا كنت أنت مشارك في مجموعة ما يسمونها الآن بالجروبات أو المجموعات، إذا مع عيال عمك أو أصدقائك في العمل واحد أرسل مثل هالرسالة، يجب الإنكار عليه ويجب مناصحته، تقول يا أخي اتق الله، احذف هذه الرسالة لا تنشرها. أما الواحد بس يقرأ ويغلق الجوال وانتهى الموضوع، لا يا أخي، هذا لا يجوز، هذا أمر يمس بعقيدتك، بتوحيدك، بإيمانك، كيف وأن تتحمل أوزار الناس أيضا الذين يرون مثل هذا الكلام. فنحن للأسف أيها الإخوة يعني، ولكن إن شاء الله يعني للأسف نعاني من هالرسائل وهالكلام يعني الذي هو السحر والشعوذة ودخول في باب الكهانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تأتهم، في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال فلا تأتهم، ونهى عليه الصلاة والسلام. أنت الآن تأتيهم وهم قد جاءوك الآن في جوالك، فنحذر أيها الإخوة ولا نتحمل أوزار الآخرين، ولا نتحمل أوزار الآخرين. على كل حال الكلام في هذا يطول، ومشايخنا جزاهم الله خير ما يعني ما فتئوا يحذرون وينهون من هذا الصنيع، نسأل الله الهداية للجميع. على كل حال هنا أنت قرأت حول الكلام، أيوه. نعم، نسمع مرة أخرى كلام المؤلف حول صفة الكلام لله عز وجل. نعم، قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. نعم، أراد المؤلف بهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة الذين نفوا الكلام، أن الله لا يتكلم، وهذا ولا شك مذهب باطل ومذهب كفر، كما قال المؤلف رحمه الله فقد كفر بالله العظيم. ونحن نؤمن أن الله يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، وأن كلامه جل وعلا بصوت وحرف، وقد كلم الله عز وجل موسى عليه السلام، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في حادثة الإسراء والمعراج وقد مرت بنا. ويعني أما قولهم هنا، هم ولا شك ما فتئوا أنهم يتأولون قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، هذه هي القراءة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمرو زبان بن العلاء، هو في خلاف اسمه، وهو أحد القراء السبعة، يقول إنه لم يثبت لا قراءة صحيحة ولا قراءة شاذة أنه قرئ وكلم الله موسى تكليما، يعني أن موسى هو الذي كلم الله عز وجل هو في هذه الآية، وإنما الله جل وعلا لفظ الجلال الله سبحانه وتعالى هو الذي كلم موسى، فموسى هو المفعول به، هو الذي وقع عليه الكلام، وموسى عليه السلام سمع كلام الله عز وجل، ولو أنه لم يسمع كلام الله عز وجل لما أجاب ولما تكلم مع ربنا تبارك وتعالى. فكلام الله جل وعلا بصوت وحرف كما قال أهل العلم، ولذلك قال أبو عمرو بن العلاء، وهذه فائدة خذها، قال إنه لم يثبت لا قراءة صحيحة ولا قراءة شاذة في نصب لفظ الجلالة بحيث يكون هو المفعول به وأن الفاعل هو موسى عليه السلام، هذا يقول لم يثبت لا قراءة صحيحة ولا قراءة شاذة، وأن القراءة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما. فهذا من الأدلة، وليس هو الدليل فقط، هذا من الأدلة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، بل هو أفضله وأعظمه. وهم حاولوا بهذا، وعلى كل حال كلامهم باطل. هم أيضا جاءوا إلى هذه الآية الكريمة وقالوا إنه ليس المقصود هنا على التسليم منهم، يعني يقولون إذا كان لا قراءة صحيحة ولا قراءة شاذة، قالوا إن المراد التكليم بمعنى جرحه بأصابع الحكمة. هذا كله كلام فلسفي باطل لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة، ولا تعرفه العرب في لغتها، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. أيضا تأولوا لهم تأويل ثالث، قالوا إن المراد بالكلام هنا هو العلم، يعني أن الله علم موسى عليه السلام. وأيضا إطلاق الكلام بمعنى العلم هذا كلام غير صحيح، ولا دليل عليه لا في سياق القرآن ولا في السنة، ولا يعرف من لغة العرب هذا الأمر. فنحن نثبت كما أثبت الله عز وجل أنه كلم موسى عليه السلام، والآية في هذا ولله الحمد ليس فيها لا قراءة صحيحة ولا شاذة وكلم الله موسى تكلمة، لا والله حاشا وكلا، وإنما الصحيح المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكلمة. أما تأويلهم هذا فمردود عليهم. قال هنا وأن موسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع لا من غيره، هنا أيضا أمر مهم أيها الإخوة، لا من غيره، لأنهم أيضا زعموا أن الله أن الذي كلم موسى ملك أرسله الله من السماء. طيب هل هذا الملك يجرؤ أن يقول إني أنا الله، أو أن الذي كلمته الشجرة التي كان عندها موسى عليه السلام أتجرؤ الشجرة أن تقول إني أنا الله أو نحو ذلك؟ هذا من جهة. والأمر الثاني أن هذا فيه مخالفة لظاهر الآية، الآية وكلم الله موسى تكليما، فكيف يتأول بأن الذي كلمه شجرة أو أن الذي كلمه ملك، حتى ظاهر الآية ينافي هذا ولا يدل عليه. وعلى كل حال راجع كلام أهل السنة تجد أنهم قد أجابوا بأكثر من هذين الجوابين اللذين ذكرتهما في الرد على من زعم أن موسى عليه السلام كلمه ملك أو أن الذي كلمته الشجرة ونحو ذلك من الكلام الباطل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر من ما العمل، من كل إنسان عندي من العلم، لا من العمل. أحسن الله، وهذا هو الصحيح، الإنسان يطلب من العمل على قدر عقله، الإنسان اللي عقله ناقص ما يتقن وكذا، نحن سنتكلم عنه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، نعم العقل من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو فضل منه جل وعلا على عباده. وأراد المؤلف بهذا الكلام الرد على غلاة المعتزلة وعلى الفلاسفة الذين يزعمون أن العقل كائن مستقل وليس بخلق الله تبارك وتعالى، وأن العبد هو الذي يهب نفسه هذا العقل وهو الذي يطوره وينميه، وهذا كله كلام باطل. فالعقل كما قال المؤلف رحمه الله هذا مولود يعني من خلق الله سبحانه وتعالى، والعقل لا شك أنه ينمو، عقل الطفل الصغير كما قلنا بالأمس الذي قدر فهدى، قال المفسرون يعني أن الذي هداه إلى كيف يأكل كيف يشرب، نعم أعطي الصغير عقلا يناسبه بحيث مذ يخرج إلى الدنيا وهو يتوجه إلى ثدي أمه، كيف يعرف أن هذا الثدي يوضع في الفم، وما الذي أعلمه أنه يمس من ثدي أمه، لا إله هو الله سبحانه وتعالى، عقله في هذا على قدر مناسب. إذا كبر ينمو عقله، إذا كبر أكثر كلما يزداد نموا كلما يزداد عقله ويتطور ويستفيد. أيضا عقل الجاهل الذي لم يتعلم ليس مثل العالم الذي يتطور في علمه ويستفيد، لكن أصل العقل وتنميته وهذا كله فضل من الله، هو خلق الله سبحانه وتعالى أولا، وهو فضل من الله جل وعلا على عباده. ولذلك قال المؤلف أيضا كل إنسان أعطي من العقل ما أراد الله، والناس يتفاوتون في عقولهم. ثم أيضا أيها الإخوة هنا يجب أن يعني أن ينبه على أن العقل ليس مستقلا بمعرفة الحق، لابد من الدليل، لابد من النقل، وهذا ما يعني ركز عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأكده في كتبه رحمه الله تعالى، وبين وقعد على أن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، وأن العمدة ولا شك هو النقل الكتاب والسنة، وأن العقل الموفق الذي لم تصبه لوثة الأهواء والشبهات فإنه يقبل الأدلة ويؤمن بها ويسلم ويذعن، كما قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزكى الناس عقولا وأعمقهم علما وأبرهم قلوبا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لكن الناس إذا حرموا نور الهداية ونور الدين ونور الكتاب والسنة تاهوا، ولو بلغوا من العقول ما بلغوا. ولذلك شيخ الإسلام التيمية وقد مر عليكم في آخر رسالته الحموية رحمه الله تعالى لما تكلم عن يعني كبار علماء أهل الكلام وعن يعني الذين أبحروا في العلوم، قال إنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء عندهم عقول عندهم ذكاء، لكنهم ما وفقوا لطريقة أهل السنة والجماعة، لم يوفقوا للإفادة من الدليل من الكتاب والسنة، ولذلك حاروا وضلوا. ولذلك قال رحمه الله نقلا عن بعض السلف: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أهل البدع أكثر الناس شكا. ولذلك لما قيل لأحد قل لا إله إلا الله قال ما أدري، قال لا ماذا أقول. وهذا أيها الإخوة بسبب ما وقعوا فيه من علم الكلام والجدل والخصومة والبعد عن نور الكتاب والسنة. فلا شك أيها الإخوة كما يعني بين أهل العلم، وقد ذكر رحمه الله آثارا عنهم أن أحدهم وضع صحيح البخاري على صدره قال يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، والآخر الذي قال نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال، إلى آخر ما جاء في كلام الرازي وغيره. وقال شيخ الإسلام إننا إذا قرأنا أحوال هؤلاء يجب أن نقف موقفين: الموقف الأول أن نرحم حالهم وأن نقول يعني أن هؤلاء أبحروا في علم الكلام وغرقوا وأنهم ظلوا ولم يهتدوا. الأمر الثاني أن نسأل الله السلامة والعافية وأن لا نشمت بأحد. نعم نحن نحذر منهم ولا نقرأ في كتبهم ولا نأخذ بأقوالهم، هذا ولله الحمد نحن نتجنبه تماما. وأنت أيضا احمد الله على السلامة والعافية، تصبح وتمسي على لا إله إلا الله، لا تعرف شك لا تعرف حيرة. وأنت الآن انظر الآن في زمنك الآن، وأنت من خلال ما تسمع من الأسئلة والنقاش في ناس الآن ما تنام إلا بحبوب منومة بسبب الحيرة والشك، وبعضهم يجلس أيام ورأسه ينفجر من كثرة التفكير والانتقال من مرحلة إلى مرحلة. وهذه ولا شك أنها مصائب، ونحن سأشير على هذا بكلمة سينبه عليها شيخ المؤلف رحمه الله تعالى. فعلى كل حال هذا هو العقل، خلق الله سبحانه وتعالى، وهو فضل من الله جل وعلا، والناس ولا شك يتفاوتون في عقول قولهم، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه لا يقال جار ولا حاب. شوف سبحان الله كلماته كده تجد مأخوذة من الكتاب والسنة أو من أقوال السلف رحمه الله تعالى. نعم فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، وبل فضل الله المؤمنين على الكافرين والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. أيها الإخوة الأفاضل، كما سبق وأن ذكرنا من تقريرات أهل السنة أن الله جل وعلا يعطي فضلا وجودا وإحسانا، وأنه يمنع عدلا وحكمة سبحانه وتعالى. ومع ذلك كما قال المؤلف هنا يعني اعلم أن فضل الله أن الله فضل العباد على بعضهم في الدين والدنيا. نعم الناس يتفاوتون، كما أنهم يتفاوتون في دنياهم، هناك الغني هناك متوسط هناك فقير هناك من عنده مال وهناك معدوم، الناس يتفاوتون. كما أنهم أيضا في الدين وفي الإسلام يتفاوتون، هناك من هو ما شاء الله في المراتب العليا في التدين والصلاة، ومنهم من هو في الوسط، ومنهم من هو صاحب كبائر، والناس يعني يتفاوتون في هذا مراتب. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. إذا نظرت الآن إلى تفاضل الناس الآن في هذه الدنيا، وهذه يسميها المفسرون النقلة إلى ما هو أهم، فانظر إلى ما هو أهم ألا هو التفاضل في الدين وفي مراتبه. ولذلك قال بعض السلف: إذا رأيت الناس يتنافسون في دنياهم فتنافس أنت في دينك. يعني رأيت الناس يجمعون حطام الدنيا ويتنافسون أنت يا أخي نافس في الدين، احفظ كتاب الله عز وجل، اعتني بالسنة، زد من النوافل، تنافس في هذا، لأن هذا هو الذي يبقى. أما ذاك فهو عرض الحياة الدنيا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وسبق أنني ذكرت أن المتاع في لغة العرب هو الذي قد يزول عن صاحبه أو يزول صاحبه عنه، وهذا حق. الآن اللي في الدنيا مال صحة وعافية منصب أي شيء، هذا قد يزول عنك في أي لحظة، أليس كذلك؟ نعم وقد تزول أنت عنه في لمحة بصر وتخرج من هالأموال وهالمنصب والوظيفة وكل شيء وتموت خلاص وانتهى الموضوع كله. إذن هذا هو متاع الحياة الدنيا كما بينه الله عز وجل وما أوتيتم من شيء. فعلى كل حال هذا فضل الله جل وعلا، ولا يقال وحاشا أن يقال إن الله جار أو حاب، فهو سبحانه وتعالى القائل عن نفسه ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. وقد أشرنا بالأمس أن توجد وللأسف عند بعض الناس كتابات أو آهات كما يقولون، يعني أو كلام في الظلم وما الظلم ونسبة الظلم إلى الله عز وجل، وهذا أعوذ بالله من أفحش المنكرات ومن أعظمها. ومن اعتقد هذا الأمر فقد كفر أعوذ بالله، يعني من اعتقد أو عقيدة ونبذ الكتاب والسنة فكيف لك بقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلى آخره. قال هنا وأن الله عز ومن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. هو أراد المؤلف يعني فضل الله على المؤمن أكثر من الكافر في مسألة الإيمان والتوفيق للهداية، نعم هذا فضل الله سبحانه وتعالى. تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لا شك المنة والهداية والتوفيق من الله عز وجل. لكن في العموم الناس لا يحرمون من فضل الله ومن نعمه، فالله عز وجل أنعم على عباده وتفضل عليهم بالأرزاق والأقوات. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظمها نعمة الدين، أرسل الرسل وأنزل الكتب وقطع الحجة على الناس وقطع المعذرة. خلاص ما في أحد يقول والله ما أعرف، لا قطعت الحجة وقطعت المعذرة يعني أمام الناس. لكن الله جل وعلا فضل، اصطفى ناس، اصطفى من الأنبياء والرسل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم، اصطفى الصحابة أهل الخير أهل الإيمان. هذا طيب أنت لا تعرف الآن ما هي الحال التي أنت عليها، أنت عليك أن تجتهد تبحث عن أسباب الخير أسباب الهدى أسباب الصلاح والاستقامة. كما قال ابن القيم رحمه الله إذا أراد الله بعبد هداية واستقامة هيأ له أسبابها. قال هنا والطائع على العاصي ما في الشك هذا فضل الله، والمعصوم على المخذول عدل منه هو فضله، يعطيه من يشاء ويمنع من يشاء عدلا وحكمة منه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ما أنفس هذا الكلام، ولا شك هو مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة هذا يسميه البلاغيون إيجاز القصر. الإيجاز هو ولا شك كما يقول البلاغة الإيجاز، وهو على نوعين إيجاز قصر وإيجاز حذف. فمن إيجاز القصر قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، يعني جعل يعني من ركائز هذا الدين ومن أسسه والأمور ترجع إلى هذا الأصل ألا وهو النصيحة. كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة ما في الشك، فمن فاته الوقوف بعرفة طلعت يعني طلع فجر يوم عيد الأضحى اليوم العاشر وهو لم يقف بعرفة خلاص فاته الحج. إذا انتهى يعني إذا طلع فجر يوم العاشر من ذي الحجة وهو لم يقف بعرفة خلاص فات الحج. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وهو هنا كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. وكلام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم شرح هذا الحديث شرحا نفيسا، كيف تكون النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، كلاما نفيسا أحيل عليه ولعلكم ترجعون إليه. فكلامه الحقيقة يقول لا تكتم النصيحة، ادعو إلى الله عز وجل انصح بين، وكما قال العلماء بالعلم وبالأسلوب الحسن لا بد من الأمرين. كل إنسان ينصح وما عنده علم هذا مصيبة. وكون عندك علم ولكن بفظاظة وغلظة لا أحد يستفيد منك. وإذا كان الله جل وعلا قال لأشرف الخلق وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعليه الصلاة والسلام كان قمة في الخلق وفي الأدب وفي الموعظة وفي استجلاب القلوب الشيء الكثير صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومنى به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. نعم، هذا كلام المؤلف سبقا مر بنا. أولا إثبات السمع والبصر لله عز وجل، وإثبات أن له يدان مبسوطتان جل وعلا، أن له يدين مبسوطتين جل وعلا كما قال سبحانه بل يداه مبسوطتان. هذا نعم نؤمن به على الوجه اللائق به جل وعلا وعلى وجه لا يشابه به خلق، هذا مر بنا. أيضا العلم، وهذا قد نفته القدرية، نفت العلم القدرية الأولى، نفوا العلم وقالوا إن الأمر أنف، يعني لم يكن بقدر. وسبق ان تكلمنا ان حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر جاء الى مدينة رسول الله والى هذا المسجد، فاكتنف ابن عمر رضي الله عنهما واخبراه ان وراءهم اقوام يقولون لا قدر، فقال لهم اخبروهم انني براء منهم وانهم براء مني، والله لو انفق احد مثل احد ذهبا ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث ابيه عمر بن الخطاب حديث جبريل عليه السلام. فنعم ونحن نؤمن ومن يعني من مراتب القدر العلم، فالله عز وجل قد علم يعني أحوال عباده قبل أن يخلقهم وبعد خلقهم وبعد أفعالهم، كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام النفيس، يقول قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، لم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضل. نعم، الله جل وعلا قطع المعذرة وأرسل الرسل وأنزل الكتب كما قال جل وعلا وهديناه النجدين. فالحمد لله، الطريق أمام العبد، هما طريقان كما قال الشاعر، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. الحمد لله أنت أمامك أسباب الهداية وأسباب السعادة، كما يقول شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كان العبد يسعى في ما يسعده في الدنيا ولا يلام على ذلك، أفلا يبحث عما يسعده في الدين والآخرة، ما يهتدي به؟ يجب عليك أن تبحث وأن تسعى، والله جل وعلا بالدعاء ومع الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه، والله جل وعلا يقول بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس. الحقيقة أن هذا الأثر فيه يعني في بعض عباراته كما يقول الشراح فيه شيء من الركاكة، لكن هو يقصد رحمه الله تعالى، يعني هو ليس بهذا النص، لكن يعني أن هذا حال الناس يوم القيامة، أنه من الناس من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن هذا بشارة لهم، وأنهم يبشرون بهذا عند موتهم. وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله لما جاء عند آيات الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ذكر رحمه الله تعالى متى تكون البشارة من الملائكة للمؤمن التقي الطائع، قال في ثلاثة أحوال، ذكر لها ثلاثة أقوال. القول الأول قيل حال سكرات الموت، قال وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، إلى قول عليه الصلاة والسلام: بشرته برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. فقال الحافظ الكثير هذا القول، هذا دليله. القول الثاني أنه في القبر، أنهم يبشر في القبر. القول الثالث قال إن الملائكة تبشره أيضا حال خروجه وذهابه إلى أرض المحشر وفي عرصات يوم القيامة. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفضل الله واسع، فإن المستقيم على طاعة الله يبشر في هذه المواضع الثلاثة: عند سكرات الموت، وفي القبر، وفي عرصات يوم القيامة. ألا تخافوا ولا تحزنوا. ولعلي أقف هنا وقفة وعند هذه الآية الكريمة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال بعض المفسرين: ما السر في الجمع بين هاتين البشارتين لمن هو محتضر الآن؟ وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يسمعون هذه البشارة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما السر في الجمع بين لا تخافوا ولا تحزنوا؟ ما بشروا بشيء آخر؟ قال بعضهم: إن العبد إذا أراد سفرا من دنيا إلى دنيا، أنت الآن تسافر الآن من الرياض إلى المدينة أو من خارج المملكة إلى المدينة، أي سفر، تقف موقفين يعني ليس بغريب عليك. الآن الموقف الأول أنك خائف من الطريق، ولو أن هناك طائرة والحمد لله، لكن بس أنا يعيش في قلق، ما من وين يصل ويركب وتأخر يعني ينتابه شيء من الخوف. الأمر الثاني أنه يحزن على من سيفارقه، وإن كانت أيام معدودة، يومين، ثلاثة أيام، أسبوع أقل أو أكثر. إذا كان هذا، يقول بعض المفسرين، إذا كان هذا في سفر دنيا إلى دنيا، فكيف بسفر العبد وانتقاله من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة؟ هو أحوج ما يكون أن يسمع هذه البشرى العظيمة: لا تخف يا عبد الله، أنت قادم على روضة من رياض الجنة، ثم المستقر في جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولا تحزن على من خلفته في الدنيا، فالله يحفظهم لك، أبنائك، أسرتك، ذرية، أبد لا تخف، كما قال الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. قال سعيد بن جبير رحمه الله: والله ما ذكر الله في حفظ هذين اليتيمين صلاحا ولا هدى، وإنما حفظوا بصلاح أبيهم. قال ما الآية يتيمين، ما في أنهم علماء ولا مشايخ، ما يتيمين فقط. قالوا يحلف، يقول والله ما ذكر لهم أنهم لا صالحين ولا إنما حفظوا بصلاح أبيهما. ثم قال رحمه الله: وإن الله عز وجل لا يحفظ أهل الدار ودويرات حولهم بصلاح هذا الرجل ما دام فيهم. فنعمة أن وجود الصالحين والأتقياء والأولياء، هذا بإذن الله، يعني أن الله عز وجل يحفظ لك ذريتك، وفي الحياة يحفظون من حولك بصلاح هذا الرجل وباستقامته وتدينه، والله المستعان. على كل حال، كلام المؤلف هنا يقول بعض الشراح أن المقصود به انقسام الناس يوم القيامة: من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أهل الاستقامة، أهل الديانة، هؤلاء يعني يسبغ الله عز وجل عليهم رضوانه وفضله. ومنهم أهل الكبائر، من إما أن الله يعفو عنهم من أول وهلة ويدخلون الجنة، أو يعذبون في النار بقدر ذنوبهم ولا يخلدون في النار ثم يخرجون إلى الجنة. الصنف الثالث من هم مخلدون في النار، وهم الكفار والمشركون عياذا بالله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. نعم، أراد المؤلف الإيمان بالرؤية، لكن هذا التفصيل الذي ذكره ليس عليه دليل صحيح. نعم، نحن مر بنا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأعين أبصارهم، وأن هذا هو أعظم نعيم لأهل الجنة وليس بعده نعيم. وهذا التفصيل والأدلة على هذا سبق أن تكلمنا عنها. هنا كون يقول أنهم الأضراء الأولين ثم الرجال ثم النساء، هذا ليس عليه دليل. نعم، ثبت في الحديث أن من أخذ الله حبيبتيه فصبر عوضه الله بهما الجنة، لكنهم يبدأون بالرؤية قبل غيرهم. يعني هو المؤلف لعله بناه، والعلم عند الله أنهم يعني لما أنهم ما كان عندهم بصر في الدنيا صاروا هم المقدمين في الرؤية. لكن على كل حال نحن أمة الدليل، نحن أمة الدليل، عندنا دليل من الكتاب من السنة. أما هذا يعني قد يكون اجتهاد منها أو نقل عن غيره، على كل حال ليس عليه دليل عن المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. وقول نعم بأعين رؤوسهم. ثم هنا جاء بهذا الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ولا يخفى على شريف علمكم أن المقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، أنها متحققة وواقعة، لا تشبيه المرء بالمرء. فنحن لا نشبه الله عز وجل بهذا القمر أننا سنراه، يعني أن كما جاء هنا في هذا الحديث أننا نشبه الله بالقمر، لا حاشا وكلا، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية أنها متحققة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا: لا تضامون. وجاء في بعض الروايات: لا تضامون، يعني جاء بالتشديد وجاء بالتخفيف. قال شراح الحديث رحمهم الله: أما التشديد فمعناه أنه ليس هناك تزاحم وتضايق، يعني مأخوذ من الضم، لا، وإنما يرونه رؤية نعيم وسعادة وخير، ولا أعظم من هذا النعيم. وعلى رواية التخفيف: تضامون، أنه لا يلحقكم مشقة وظلم وتعب ونحو ذلك، لا حاشا وكلا. وجاء أيضا في رواية أخرى: ولا تضارون في رؤيته. نعم، وهذا ولا شك أعظم نعيم لأهل الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر. اسمع يا أخي، هذا كلام مهم جدا. الآن المؤلف سيذكر سببا مهما من أسباب الزندقة والكفر والضلال، نسأل الله العافية. ما هو السبب؟ اسمع، وسنذكر الآن كما ذكر العلم جملة أيضا من الأسباب تحذر منها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة. والعجب كيف يشتره الرجل على المراء والخصومة والجدال. والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا والآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. رحمه الله تعالى، كلمات، سبحان الله، هذه كلمات السلف مرة، يعني من هنا وهنا، هذه عبارات السلف، وهذا توجيههم رحمهم الله تعالى. هنا نعم ذكر سبب من أسباب، وهو سبب مهم من أسباب الضلال والبدع والشر، ألا وهو الدخول في الجدل والمراء في الدين بلا علم. والجدل كما قال أهل العلم هو مذموم، هذا في الأصل، أن الله لا يبغض من الرجال الألد الخصم. الله عز وجل نهى عن الجدال، وهنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. لكن إذا أريد الجدال الحسن الطيب فإنه يقيد وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا كما جاء في الآية. فنعم، هذا إذا أريد أن يوصف بالحسن. والمقصود هنا إذا كان جدالا حسنا، المراد به بيان الحق، إظهاره، الاعتماد على الدليل من الكتاب والسنة. العلماء ذكروا آداب وذكروا أصولا في المجادلة، في النقاش. لكن الآن للأسف كما يعني بعض الناس، والأسف حتى يضيع وقته، يعني يدخل في القنوات ويسمع حوار أو مدري، وهذا يرد وهذا يسكت وهذا ما ينتصف في الكلام أسكت. هذا كلام، هذه خصومات ومراء في الدين، ولا مصلحة ولا فائدة. الناس تتكلم بهدوء، تتكلم بعلم. هات النعم صحيح، أنت سواء في مع المسلمين أنفسهم أو حتى مع غير المسلمين، إنسان عنده ضلال، عنده فكر خاطئ، عنده توجه غير صحيح، يعني أو إنسان حتى في كفر، نسأل الله العافية، نعم يجادل بالتي أحسن، بالدليل، بالإقناع. أما تشويش وصراخ وارفع صوت واخفض صوت وكل واحد يمسك من الثاني مأخدا أو ممسكا ويبدأ يعلق عليه، هذا كلام باطل، وهذا مضيعة وقت. وبعض الناس للأسف يضيع وقته حتى، يعني وجالس يسمعه، وقد يقذف في قلبه شر وهو لا يشعر. فهذه خصومات لا خير فيها، ومراء في الدين، والكلام في هذا كثير. ولذلك قال المؤلف هنا: فعليك بالتسليم، عليك بالرضا بالآثار كما قلنا هذا يشمل القرآن والسنة وما روي عن السلف وأهل الآثار تعظيمهم الكف والسكوت. أيها الإخوة يعني كثرة الكلام والهذرمة والحكي ترى هذا ليس منهج السلف يا أخي. قال بعض السلف أو قال بعض أهل العلم كان سلفنا الصالح رحمهم الله كان سكوتهم أطول من حديثهم. لا تتوقع أن كثرة الكلام يعني هي التي يمتدح بها الإنسان، من كثرة كلامه كثرة سقطه وزلله. أنا لا أتكلم الآن عن مسألة المراء والجدال في الدين، لا، أنا أقول خذها قاعدة عامة، كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل لا مصلحة ولا فائدة منها. ولذلك كان من سمات وأوصاف سلفنا الصالح رحمهم الله قالوا كان صمتهم أطول من حديثهم. وقد والله رأينا هذا في علمائنا من أدركناهم وتوفوا رحمهم الله ومن هم أحياء، تجد صمت، هناك علم كلام طيب، أما إنسان يتكلم ويخوض كل في كل صغيرة وكبيرة ويشرق ويغرب بالكلام ويمتلك ناصية المجالس بالقيل والقال ويهرف بما لا يعرف. وصدق سفيان الثوري رحمه الله عندما قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وصدق رحمه الله. أبد المجالس تلقاه في البداية كلام طيب وأعني وكذا، لكن إذا زاد الكلام بدأ نعد، إما في غيبة إما في كذب إما في مزاح غير مناسب أو غير ذلك. فضلا عاد الإنسان يخرج مثل هذه الكلمات عاد في عقائد ونحو ذلك، نسأل الله العافية. على كل حال هذا من أسباب الضلال ألا وهو المراء والجدل بلا علم. أيضا ومن أسباب الضلال أيها الإخوة الجهل، إذا كان إنسان جاهل ولا يرغب أن يتعلم ما يعطيك ما لا يريد أن يستفيد، هذا مصيبة أيضا، هذا من أسباب الضلال ومن أسباب الوقوع في البدع، بل ما هو أعظم ألا وهو الكفر، نسأل الله العافية. أيضا تقليد الأمم الأخرى، التقليد، وإن كان الناس الآن يتكلمون في التقليد في الأمور العامة، نحن نتكلم في أمور العقيدة، أمور الغلو، أين جاءنا هذا الغلو في الأنبياء وفي الأولياء والصالحين؟ إنما هو تقليد في من سبقنا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أيضا تقبل الشبهات والبحث عنها، إما كما قلت في نظر في قنوات فضائية ولا في مواقع ولا في الإنترنت ونحو ذلك، كل هذا أيها الإخوة من أسباب الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. أظن في أسئلة. نحن أيها الإخوة يعني سنتوقف عند هذا الحد، ويعني بقي لنا الحقيقة جملة يعني من الدرس يعني في هذا الكتاب، وأنا قلت يعني لكم بالأمس يعني أن نعيدكم إن شاء الله وعدا كريما بأنه يعني سيكمل هذا الكتاب، وقد يكون غدا، ويعني بعد الترتيب يعني احتمال إن شاء الله أننا نكمل اليومين القادمين الخميس والجمعة في هذا المكان، ثم ننتقل إلى الكرسي رقم 23 وهو الكرسي الرسمي المخصص لي، لأن هنا سيأتي المشايخ الذين وضع لهم جدول في هذا، بس نحن بالترتيب مع الإخوة وضعوا الدورة في هذا المكان، لكن إذا بدأت الدراسة وانتظم الدوام وانتظم الناس خلاص كل يعود إلى كرسيه المخصص له. فالكرسي المخصص لي هو 23 الذي عن يسار هذا الكرسي في الناحية هذه عند باب عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فغدا إن شاء الله سيكون في التنبيه هل سنعود هنا الخميس والجمعة، إن لم يكن فبإذن الله تعالى السبت والأحد هناك، بإذن الله السبت والأحد القادمين سنكون هناك. ولا الإشكال هو في الأربعاء الخميس اللي هو غدا والجمعة في هذا المكان، هم قالوا هنا لا مانع، بس هناك بعض شيء من الترتيب سننبه عليه إن شاء الله تعالى. من هم معنا في المجموعة المخصصة لهذا الدرس سيجدون الإعلام بإذن الله غدا إن شاء الله تعالى، ومن ليس معنا يمر، إن كان وجدنا فالحمد لله، وإلا إن شاء الله السبت والأحد بإذن الله تعالى في ذلك المكان. هذه مجموعة من الأسئلة أجيب على ما يتيسر. يقول كيف نرد على من يطعن في البخاري ويقول كيف جمع الأحاديث بينما الصحابة لم يقوموا بذلك وهم أولى منه وهذا من بخارى؟ هذا فضل الله يؤتي من يشاء. الله قيض لهذه السنة من يخدمها ويقوم عليها. وديننا ما عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا إلا بالتقوى. هؤلاء سخرهم الله عز وجل لحفظ السنة وروايتها فجزاهم الله عنا خير الجزاء. هذا تكلمنا بعض الأسئلة مكررة فيما مضى. هذا يسأل عن مسألة الجهة، هل يقال إن الله عز وجل في جهة؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى له تفصيل نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال إن أريد بأن الجهة جهة العلو فالله عز وجل في العلو، وبهذا جاء التوجيه في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أي في العلو. وإن أريد جهة تحيط بها أمور وكذا لا فهذا لا يجوز. وعلى كل حال كلام أوسع من هذا راجعه في الفتوى الحموية وفي تلخيص الشيخ بن عثيمين عليها فتح رب البرية بتلخيص الحموية. هذا بعض الأسئلة يعني مكررة. فهناك يعني بعض الأسئلة الحقيقة يعني ما أدري عاد هي تقع. أنا يقول هل يكفر من ادعى أنه يستطيع إحضار روح النبي صلى الله عليه وسلم أو أرواح الملائكة؟ أقول بالله يعني أي عقول تصل أصلا إلى هذا الحد؟ نصل هذا عاد يعني ينظر فيه يعني مسألة تكفير معين وكذا هذا يعني يسأل عنه وينظر فيه، لكن هل هذا يقع أو لا يقع الله أعلم. ما حكم التصوير؟ أنا قلت أيها الإخوة التصوير نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن لعن الله المصورين، وقلت الناس في هذا على خلاف مسألة التصوير. أما التصوير بالفيديو الأمر الحمد لله كما نقلت لكم فتوى سماحة والدنا الشيخ بن باز كان في نفسه شيء ثم أفتى بالجواز رحمه الله تعالى. يبقى التصوير بالكاميرا، هل نقول يعني بعض أهل العلم يجيز هذا ويعني والصواب الحقيقة هو الأولى أن يقال إنه في الضرورة، يعني إنسان في جواز سفر في رخصة في الهوية الوطنية كما يقولون نحو هذا نعم. أما الإنسان يتوسع في كل ما جلس في الروضة الشريف أو عند الأبواب ويضايق الناس أو عند الطواف عند الكعبة هذا حقيقة لا يجوز من باب مضايقة الناس، وقد يكون في السمعة وطلب الرياء والتشهير وهذا أيضا لا يجوز. على كل حال من أخذ بفتوى من أجاز التصوير عموما من أهل العلم فهذا رأيه وهذا قول أيضا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فنحن يعني لا نضيق على الناس ما دام فيها قول لبعض أهل العلم فالإنسان له أن يختار أي القولين شاء. نعم ونحن ذكرنا هذا وهذا. هل يجوز الاستدلال بالرؤية؟ لا، الرؤى ليست دليلا، الرؤية ليست دليلا، وإنما هي يعني لسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يبقى في آخر الزمان إلا المبشرات، المؤمن يرى الرؤية الصالحة أو ترى له، لكن ليست عمده. وما ضلت بعض الفرق والأحزاب إلا بسبب الرؤية، الرؤى فلان رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان كذا افعلوا كذا، رأى الولي ورأى فلان سيخرج وسيقول احضروا معه افعل، أعوذ بالله، هذا هو سبب الضلال. من أسباب الضلال الاعتماد على هالرؤى وهالمنامات وهالقصص ونحو ذلك، لا هذا لا يجوز. بعض الأسئلة ما هي بواضحة الحقيقة. يقول هذا يعني هل يجوز يعني أو يعني ما الحكمة في تحريم زيارة القبور؟ ألا تخشون أنها تجر إلى الشرك؟ يعني لا، زيارة القبور سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يعني يطبق الإنسان الزيارة الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم عليهم ويسأل الله لهم المغفرة والرحمة ويتعظ قلبه إلى هذا الحد إن شاء الله لا يقوده إلى الشرك ولا. وإن وجد من هو متأثر أو بنحو هذا فعليه أن يحذر من هذا غاية الحذر. هذا سؤال أيضا يقول جئت معتمرا وسفري إلى مكة غدا الخميس، ووددت لو تفضلت علينا بالسبيل إلى الإجازة في كتب السنة. أنا والله ليس عندي إجازة، يعني واحد يقول هل عندك تجيز؟ لا أنا ليس عندي إجازة في هذا الكتاب، ولكن الحمد لله أنت تقرأ هذا الكتاب وتراجع الشروح، وقد ذكرت من أمتع الشروح شرح شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، من أوسع وأمتع الشروح، وهو مطبوع متداول. وأيضا هناك شرح أيضا للشيخ أبليز الراجحي حفظه الله تعالى، وغيرهم من بعض الأساتذة جزاهم الله خير الذين شرحوا هذا الكتاب. هذا يقول إن بعضهم يطعن على الإمام البخاري ويقول إنه إمام رواية لا إمام دراية، هذا كلام باطل، وهذا كلام أهل البدع، كما قلنا أنهم ينهجون سبلا وطرقا كثيرة في التنفير من السنة، ومنها الطعن في أعلام السنة، في أعلام الهدى. فيجيك واحد يقول والله أن البخاري بس إمام رواية بس فقط، لا يفقه ولا يعرف شيء، نسأل الله العافية. آخر ماذا؟ بل هو إمام العلم وإمام الخير والفقه، وقد قال العلماء فقه البخاري في تبويباته وأيضا في كتبه الأخرى رحمه الله تعالى. وهذا ولا شك هذا طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفير منها، مثل ما قلنا بالأمس من يطعن الآن في علمائنا ويقول إنهم لا يفقهون الواقع ولا يعرفون ماذا يدور، لا بل والله هذا من مما يغذي به الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن في هذا الباب، حتى ينفر الناس من العلماء. إذا كان العلماء لا يفقهون الواقع إذن خلاص نبحث عن غيرهم، وهذا ولا شك سبيل وطريق ينهجونه في إبعاد الناس عن علمائهم. وإذا بعد الناس عن العلماء اتخذوا دعاة الضلال ورؤوس الجهل فضلوا وأضلوا، الله المستعان. يقول هذا نريد يعني أن يستمر الدرس بإذن الله عز وجل إن شاء الله تعالى، يعني غدا أو بعد غد، هذا فيه احتمال، أما يوم السبت والأحد فإن شاء الله تعالى ثابت بإذن الله تعالى إن أعطاني الله وإياكم عمرا. هذا يقول ما حكم مجاملة المرء دائما مع الناس؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامل أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قمة الخلق وقمة الأدب وحسن التعامل مع الناس، كما قال أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وفي حديث جابر رضي الله عنه، نكمل إن شاء الله بعد أن أنام. الله أكبر الله أكبر. بعد الصلاة. لا الحين نسمع الأذان. حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله، كما تقول العرب قطعت جهيزة قول كل خطيب. هذا توجيه الآن من الإخوة في التوجيه والإرشاد، أنه أن غدا إن شاء الله وبعد غد الكرسي يعني متاح، فخلاص إن شاء الله نلتقي غدا وبعد غد في هذا المكان إن شاء الله تعالى، نكمل ما يتيسر في هذا الدرس. هذا السؤال، نعم، يسأل عن حكم أنه عرس، هل كان يجامل؟ لا، كان عليه الصلاة والسلام كما قلت في خلقه وفي حسن تعامله في أعلى الدرجات وفي أعلى المقامات، ولكنه إذا رأى خطأ أو مخالفة لا يسكت عنها صلى الله عليه وسلم، وسنته والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. هذا السؤال يسأل، يقول الكلام في بعض الأحيان عن الوطنية في الإسلام، هل هناك شيء يسمى الوطنية، وكيف نجمع بينها وبين حقوق المسلمين العامة؟ أقول أيها الإخوة، هذا الأمر يجب الحقيقة أن يفهمه الإنسان على فهم الصحيح، وهو محبة الأوطان والحنين إليها. الله عز وجل لم ينكر هذا الأمر، بل جعل الله عز وجل مقارنا لمحبة الأنفس ومحبة الديار ومحبة الأولاد، ولذلك هذا أمر ليس بالغريب. الله جل وعلا قال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. الله عز وجل قدم الديار على الأبناء، فكون إنسان يحب وطنه ويحن إليه ويفرح به هذا ليس بالغريب. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما جاء عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أقبل على المدينة أوضع لناقته، يعني أنزل خطامها وزمامها حتى تسرع به إلى المدينة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا أصل في حب الأوطان، وأنه لا يمكن ذلك إلا جاهل أو مكابر. فالإنسان في محبته لبلده ولوطنه هذا لا حرج، ونحن نحفظ هذا ونحفظ كذلك أيضا قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، لا تعارض بين هذا وهذا. لكن المهم، ما معنى الوطنية في الإسلام؟ ما هي حقوقها؟ ما هي واجباتها؟ أولا كما قلت الالتزام بجماعة المسلمين وإمامهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الأمر الثاني أن تحرص على لحمة بلدك، لا أن تكون سببا في يعني إحداث الفرقة أو تقبل ما يأتي من دعاة الفتنة سواء هنا أو من الخارج في التشتيت والتوزيع بين الناس. هذا هو الأمر الثالث، أن تقوم بالأمانة التي أوكلها لك ولي الأمر أنت مدرس، أنت تعمل في عمل إداري، في أي مكان تقوم بالمسؤولية كما أمرت منك. الأمر الرابع، أنا أقول هذه على وجه الاختصار، الدفاع عن بلدك، سواء دفاعا بلسانك أو بسنانك. وأنتم تعرفون من أحوال الجهاد فرض العين إذا استنفر الإمام الناس، فضلا في من يعملون الآن في جهادهم في على الثغور أو بيننا وبين وفي دورنا، جزاهم الله عنا خير جزاء ونفع بهم وحفظهم لنا، سدد رميهم ونصرهم على من بغى علينا وعليهم. نعم، هذه أيها الإخوة من الحقوق. وأيضا النصيحة وبذل الخير في بلدك إلى غير ذلك. فنحن أيها الإخوة نحفظ هذه النصوص. بعض الناس إذا سمع الوطنية الوطن قال يا أخي أنتم تدعون إلى التفرقة، أنتم لا تحبون المسلمين. من قال هذا يا أخي؟ هذا أمر مستقر في النفوس، ما أحد يكابر عنه. كما قال ابن القيم نقلا عن أبي تمام حبيب بن أوس الطائي: نقل فؤادك ما اشتهيت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزله. ونحن نعتقد أيضا الله من واحد الآن في أدغال أفريقيا ولا في مجاهيل سيبيريا ولا في شمال وفي شرق وفي غرب أفضل من إنسان يصلي الآن في الصف الأول. نحن نعرف هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن الدنيا هكذا، الإنسان يحب وطنه ويحن إليه ويدافع، المهم أن يقوم بحقوقه. وقد ذكرت جملة منها على وجه الاختصار، وهنا كلها الحمد محاضرات وكتب كتبت في هذا المجال، وأن هذا لا تعارض بين هذا وبين حقوق المسلمين العامة. نحن نحفظ هذا ونحفظ هذا ونسأل الله الإعانة. الإخوة يسألون متى ننتهي من الكتاب، هل سنستمر؟ نعم إن شاء الله، غدا الخميس والجمعة في هذا المكان حسب التوجيه الأخير، والسبت والأحد في ذلك المكان، وإن لم يتيسر الإتمام نكمله إن شاء الله في الأيام القادمة إن أعطاني الله وإياكم طولا في العمر. يقول هنا: ما حكم إسبال اليدين في الصلاة وهل ينكر عليه؟ لا ينكر، لأن هذا جاء يعني عن بعض الأئمة كالإمام مالك بن أنس رحمه الله وغيره، لكن يرشد إلى أن السنة والأولى أن تجعل يدك اليمنى على يدك اليسرى، كما جاء في حديث وائل بن حجر، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيرهما رضي الله عنه. وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التنبيه. لكن هذه يعني ما يصل مرحلة يعني التشنج والصراخ، لا، يعني الدعوة بالتي هي أحسن وبكلمة طيبة. يقول: ما نصيحتكم لمن أصيب بسحر وهو طالب علم؟ والله ما دام أنه طالب علم ما شاء الله، هذا يرقي نفسه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يذهب إلى من يرقيه وأن يفيد من أهل العلم وأهل الفضل، وبإذن الله عز وجل فضله واسع. السلام عليكم ورحمة الله.